إذا غلب على ظنك أن أحدا ما قليل ذات اليد فأقبل عليه وأعطه إعطاء من يشعر من أخذ أن المنة له والفضل له أنه قبل أعطيتك. ما عند الله من الثواب يستتر بطرائق كثر، من أجلها الإحسان إلى الخلق. ولو استصحبت الله وحده الموفق، لو استصحبت في نيتك أنك تعطيه من أجل أن يحب الله حتى يشعر إن الله يرزقه، فتكون في عطيتك له راغبا في أن هذا المعطى يشعر بأن الله رزقه، يشعر بأن الله جل وعلا أعطاه، يشعر بأن الله تفضل عليه فيحب الله، يزداد حبا لله، فتكون أنت سببا في أن هذا الفتى، هذا الرجل، هذه المرأة ازدادت إيمانا بالله وحبا له. ثم ولله المثل الأعلى، لو أنك حببت ملكا من ملوك الدنيا في رعيته لحفظها لك، فكيف وأنت تحبب رب العالمين في خلقه؟ ولا أحد هو أحق أن تقضى أعمارنا في التعريف به حتى يؤمن به الناس ويحبوه إلا الله. ولو أن أحدا أفنى عمره في هذا لكان عارفا كل المعرفة بالله جل وعلا حقا. في مثل هذا تقضى الأعمار، وكلما عظم المطلب عظم المهر. العرب تقول: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. وتقول: ولا بد دون الشهد، أي العسل، من إبر النحل. فكلما عظم المطلب لا بد أن تعظم الوسيلة. لكن في التعامل مع الناس يعظم التوسل، التملق، الكذب، الهدايا، الزور، الرشوة. أما الله فلا يريد من عباده إلا أن تنكسر قلوبهم له.